وتقول لي استناني، هي عادت حترجع تاني. انت جيتي؟ انا سمعتك بتقول ايه. ايه اللي في ايدك ده يا بنت ملك البحر؟ ده الحبل بتاع الشبكة. خد هاتي. قل شد. ده سمك كتير. عشان ترجع الشبكة للقبطان وتبعت السمك للسلطان. كتر خيرك يا بنت ملك البحر، بس لو ما كانش نصك سمك. ده اللي مزعلك. دلوقتي حضرتك سمكة ولا آدمية؟ أنا حورية من بنات المية، أنت إنسان وأنا نص إنسان، أنا ملك. يعني ما أنتش سمكة؟ وأنت بتسأل لي؟ أنا سألتك أنت إيه؟ أنا مصير. الغريب الفقير. غريب وفقير ومظلوم يا مسكين. ومين اللي ظلمك يا بوسير؟ سلطان الجزيرة اللي خدمته بأمانة. يا غريب عن بلدك يا أنا. أنت إنسان وأنا برضو إنسانة، أنا هساعدك. تساعديني؟ هقول للكاهن حكايتك. كاهن مين؟ الكاهن بتاعنا. انتوا عندكوا كهان تحت المية؟ هو اللي يقدر يساعدك، يمكن يبعت لك اللي يوصلك لأهلك. ده أنا كنت أبوس رجلك، أقصد أبوس ديلك. تعرف إنك لطيف يا إنسان. وإنت تعرف إنك طعمة. إيه؟ إنت عايز تكوني؟ أكل نصك السمك. أي. وأتجوز نصك الأدمي. ياه. إيه؟ أنت هتأخرني، الوقت أبويا الملك طيار سأل عني. وحتقولي للكاهن حكايتي؟ هقوله علشان يساعدك ترجع لأهلك، بس على شرط. شرط إيه؟ ما تجيبش سيرة لحد. سيرة إيه؟ إحنا نشم الكلام تحت المية، لو حد فوق الأرض جاب سيرتنا تتغير سحنتنا وتطلع ريحتنا. خلاص اعتبريه شرط، ما جيبش سيرة لحد. إذا جبت سيرة لحد ما عدناش هنشوف بعض. ولا حد ولا محتاج. خلاص تستناني بكرة في المعدة زي النهاردة، أشوف وشك بخير يا بوسير. وانت من أهل الخير. مع السلامة يا سمكة. مع السلامة يا ملكة. أبوير بقى وزير. وزير فينك دلوقتي يا بصير؟ في شوال الجير أنا بس اللي وزير. سيدي سيدي تعالي هنا. ايدي فتنا. ايدي ايدي يا سيدي. قولي أول أنا مين؟ أنت سيدي أبو قير. السباغ ولا الوزير؟ الوزير. مولاي الوزير. وانت راخر يا خدام يا حقير، تعال هنا. مولاي الوزير. أنا مين؟ السلطان بعت لك يا مولاي الوزير. السلطان؟ أنا أقدر أقابله كده؟ روح بلغه من عيان وبكرة تعبان. روح. أصلي رهيف، أنا رهيف. يا بصير يا بصير. أبطال تعال الحقني. أبطال إيه مالك؟ أنا مفيش مفيش. أتاريك ده، أنت النهاردة ربنا فتح عليك.